إذا كان ما بيدرس إلا في الوقت ده مثلا، يبقى أنت كده إيه ميزت العلم عن إيه؟ عن غيره، لأن غيره مثلا لا يدرس في هذا الوقت. واضح يا مشايخ؟ فيبقى تعرف الشيء بكونه أو تعرفه بما يميزه عن إيه؟ عن غيره. فمثلا ممكن تعرف الإنسان بإنك تقول مثلا إنسان إن هو ماشي على رجلين وليه ايدين كده وبيسرح شعره كذا، يبقى انت كده ميزته عن ايه؟ عن غيره. لكن هل عرفته بكونه؟ لا، لا لم تعرفه بكونه. فالمعرفة اما ان تكون معرفة بالكون، واما ان تكون معرفة بشيء يميز هذا المعرف عن غيره من الايه؟ من الاشياء. واضح يا مشايخ؟ قال كالحيوان الناطق، ده معرف في تعريف الانسان، يعني لما نيجي نعرف الانسان بانه حيوان ايه؟ ناطق. لما تعرف الحيوان تفهم معنى الحيوان الناطق تقدر تفهم معنى الايه؟ الانسان. يبقى معرفه المعرف سبب في معرفه المعرف. يعني لو انت عرفت معنى الحيوان الناطق هتقدر تعرف معنى الايه؟ الانسان. يبقى الحيوان الناطق ده ايه؟ معرف، والانسان ده ايه؟ معرف. ومعرفه المعرف تقودك الى معرفه المعرف. يعني لو فهمت معنى الحيوان الناطق تفهم معنى كلمه الايه؟ الانسان. واضح يا مشايخ؟ يبقى معرفه المعرف سبب في معرفه المعرف كالحيوان الناطق في تعريف الانسان. يعني لو عرفنا الانسان بانه حيوان ناطق يبقى في عندنا معرف ومعرف. ايه هو المعرف يا شيخ؟ المعرف الانسان. طب وايه هو المعرف؟ قولنا حيوان ايه؟ ناطق. طيب معرفة الحيوان الناطق دي سبب في معرفة إيه؟ الإنسان. يبقى معرفة المعرف سبب في معرفة إيه؟ المعرف. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب قال وهو خمسة أقسام. هو يعني اللي هو المعرف، اللي هو التعريف، اللي هو القول الشارع. وهو خمسة أقسام: حد تام وناقص، ورسم تام وناقص، وتعريف باللفظ. طبعا بالإضافة للخمسة هذه ذكرنا قسمين إيه؟ آخرين. واضح يا مشايخ؟ طيب قال فالحد التام هو التعريف بالجنس والفصل القريبين كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق. تمام كده؟ يبقى الحد التام هو إيه؟ هو التعريف بالجنس والفصل القريبين. إنما لو بالفصل فقط يبقى حد ناقص. طب لو بالفصل بس مع الجنس البعيد أيضا حد إيه؟ ناقص. لكن بالجنس والفصل القريبين يبقى هذا حد إيه؟ تام. ويمكن أيضا أن يعرف الحد التام فيقال إيه؟ فيقال الحد التام هو ما هو المعرف الذي يكون بجميع الذاتيات، بجميع الإيه؟ الذاتيات، أي القريبة طبعا. يعني هو الحد المشتمل على جميع الذاتيات القريبة. واضح يا مشايخ؟ طيب فالحد التام هو التعريف بالجنس والفصل القريبين كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق. والحد الناقص هو التعريف بالفصل وحده كتعريفه بالناطق. يعني كتعريف الإنسان بالإيه؟ بالناطق. يبقى عرفت بالفصل إيه؟ وحده، يبقى ده ناقص، إنك لم تذكر الذاتية الآخر وهو الجنس. فيتحصل عندنا حد ناقص. طب ليه هو حد يا شيخ؟ لأنه تعريف بالفصل، والفصل من الإيه؟ الذاتيات، لأنه لم تدخل فيه العرضيات، فلذلك هو حد. طب وليه هو ناقص يا شيخ؟ لأنه لم يشتمل على جميع الذاتيات، بل إيه؟ اشتمل فقط على الفصل دون الجنس. واضح؟ يعني لما اجي اقول لك الانسان حيوان ناطق، الانسان جسم ناطق، الانسان ناطق، الانسان حيوان ضاحك، الانسان جسم ضاحك، الانسان ضاحك، ادي ست التعريفات للانسان. اول واحد فيها حد تام، الثاني والثالث حد ناقص، الرابع رسم تام، الخامس والسادس كل منهما رسم ايه؟ ناقص. فلما اجي اقول لك المثال الاول الانسان حيوان ناطق، ده حد تام. ليه حد؟ لانه بالذاتيات. ليه تام؟ لانه بجميع الذاتيات، بالجنس والفصل. طيب الانسان جسم ناطق، ده بنقول حد ناقص. ليه حد؟

تدل على معنى في نفسها تمام ولا تقترن بزمان. يبقى ده كده تعريف بالإيه يا مولانا؟ تعريف بالتقسيم. وبعدين هو ليه ما ذكروش؟ قالك العلماء قالوا لأن التعريف بالتقسيم هو وكذلك أيضا بالمثال هو داخل في الرسم. هو داخل في الإيه؟ في الرسم. لأن الرسم الحاصل فيه إنك يعني حاصل التعريف بالرسم هو إيه؟ أن تميز الشيء عن غيره، مش معرفة كونه الشيء. التعريف بالحد هو اللي بيوديك لكونه الشيء، إنما التعريف بالرسم هو ما بيخلكش تدرك كونها الشيء، وإنما يميز الشيء عن غيره، لأنه بيكون بالعرضيات، بيدخل فيه إيه العرضيات، والعرضيات دي ليست من كونه الإيه الشيء، بس العرضيات بيحصل بها تمييز الشيء عن إيه؟ عن غيره. طب هو التعريف بالمثال بيعمل إيه؟ ما هو برضو بيحصل به تمييز للشيء عن إيه؟ عن غيره. والتعريف بالتقسيم بيحصل به تمييز للشيء عن غيره. فلذلك هما داخلان في التعريف بالإيه؟ بالرسم بالمعنى الأعم. هو أصلا الرسم التعريف بالرسم ليه سمي رسما؟ قال لك لأن الرسم الشيء أو لأن الرسم هو أثر الشيء وعلامته. الرسم هو إيه؟ أثر الشيء وعلامته. علامة الشيء ده بدك ترسمه. فقال لك هو الرسم بيعمل كده، إن هو مش بيديك الشيء نفسه، بيديك العلامة بتاعته، الأثر بتاعه، ما بيديكش الشيء نفسه. بيحصل بيه تمييز للمعرف عما سواه، ما بيحصلش بيه إدراك لكونه الإيه؟ لكونه المعرف. واضح؟ طبعا برضو يعني تتمة الأمر أن نذكر ليه ده تام وده ناقص، حد تام وحد ناقص. قال لك الناقص لأنه أنقص بالنسبة، يعني لما تأتي بالجنس والفصل قريبين ده أتم، ولما تأتي بالفصل فقط أو بالجنس البعيد مع الفصل. فالناقص سمي ناقصا لأنه أنقص من التام، سواء هذا في الحد أو في الإيه أو في الرسم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باقي فقط أن أنا أذكر أنه لما قال في السطر الرابع من هذه الطبعة، لما قال كالحيوان الناطق في تعريف الإنسان، فإن معرفته سبب في معرفة الإنسان. فإن معرفته، إحنا قلنا معرفة المعرف، عفوا معرفة المعرف سبب في معرفة إيه؟ المعرف. بس في قيد مهم جدا أنا نسيت أن أذكره ولم يذكره الشيخ هنا، وهو أن تقول عند حمله عليه. يعني معرفة المعرف سبب في معرفة المعرف عند حمله. تعرفين الحمل يعني، وهيأتي هذا الحمل بعد كده في القضايا الحملية. يعني مثلا تقول زيد مجتهد، يبقى موضوعه محمول. يبقى أنت حملت الاجتهاد على إيه؟ على زيد، يعني نسبته إلى زيد، يبقى ده اسمه الحمل. زيد مجتهد، محمد رسول، يبقى أنت حملت الرسالة على محمد، فده اسمه حمل في موضوع وفي إيه؟ وفي محمول. ماشي يا مشايخ؟ فالمعرف معرفته سبب في معرفة المعرف. إمتى؟ عند حمله عليه. يعني إيه عند حمله؟ يعني عندما تقول الإنسان حيوان ناطق، يبقى تحمل الإيه؟ الحيوان الناطق على الإنسان، فبيحصل به معرفة الإيه؟ المعرف. يبقى معرفة المعرف تحصل بها معرفة المعرف عند حمله عليه. إنما لو أنت قلت الحيوان الناطق كده من غير حمل، هل بالضرورة تفهم معنى الإنسان؟ أو تفهم أن الإنسان هو الحيوان الناطق؟ لا، اقعدوا الحيوان الناطق، حيوان الناطق، حيوان الناطق، حيوان الناطق 100,000 مرة، ممكن ما الإنسان اللي يسمعك ما يدركش أن الإنسان هو الحيوان الناطق، لأن ما حصلتش عندك الحمل ده، ما حصلش الحمل. أنت لازم تحمل المعرف على المعرف، فبالحمل ده إذا فهمت المعرف تدرك الايه؟ المعرف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. المرة القادمة يا مشايخ ان شاء الله هنختم باب التصورات، ومعادنا هيبقى الساعة حدود الساعة 4:30 كده. وارجوكم بقى تشيعون هذا الموعد بين ايه؟ اقرانكم وزملائكم.